فيهم وفي من يليهم. فالكون ضرا يستمد العطاء من أيديهم. قلت أنا لا أستطيع أن أمدح قوما كان جبريل. رسالے کے مولا رسالے جی سر Thank you.

Yeah. عليه. والله مشايخ وغير مشايخ كله مبسوط ومش عايزك تنسى والله. إلا مصطفى عشان باجي يقرا الدور وخليه ايوه هو هيك راح جاب خالص حتى اختتام اختتامنا البكر ولا طويله طويله لا ابو علي